سمحت الشيخ، يقول السائل: رجل يعمل في أحد الفنادق وبها صالة للقمار، فإذا خسر أحد اللاعبين باعه سيارته بأبخس ثمن لحاجته للمال لتعويض خسارته وإكمال اللعب، فما حكم هذا البيع؟ إيش؟ يقول السائل: رجل يعمل في أحد الفنادق وبها صالة للقمار، فإذا خسر أحد اللاعبين باعه سيارته بأبخس ثمن لحاجته للمال لتعويض خسارته وإكمال اللعب، فما حكم هذا البيع؟ لا يجوز التعاون في القمار ولا لعب القمار، بل يجب الحذر من ذلك. وإذا كان عمله في فندق يساعد أهل القمار حرم عليه، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية.